מגולשים מנוחה בפלסטין לא תמצאו בשום בלון מנוחה בפלסטין לא תמצאו בשום בלון כל סקרינה כלמס נון תמדיע חורת יגדה כל סקרינה כלמס נון תמדיע חורת יגדה יגבית פני זריון וזיה רצק וססלם יגבית פני זריון וזיה רצק וססלם וזיה רצק וססלם יבה נהנה غلغلها بجمجم الراس مش بخ عز بين الناس غلغلها بجمجم الراس مش بخ عز بين الناس كلهم للأقصى حراس تفدي مسرانا بالدم كلهم للأقصى حراس تفدي مسرانا بالدم يابا يابا يابا يا نخبة طعن الأوغاد خلي راس الخنجر حاد يا زينة كل البلاد سلسل قطر بنات رحم يا زينة كل البلاد سلسل قطر بنات رحم من مثلك يا بطل مين يا كوماندو السكاكين من مثلك يا بطل مين يا كوماندوز السكاكين أرعب المستوطنين أريد الرعي عيش بهم أرعب المستوطنين أريد الرعي عيش بهم يا بهينا بالطعن يا ابو الرجال شرد جيش الاحتلال بالطعن يا ابو الرجال شرد جيش الاحتلال واحضر بالقدس التجوال وامضي يا بطل تسلم واحضر بالقدس التجوال وامضي يا بطل تسلم اجعلهم يتمنوا الموت وينادوا محل التابوت اجعلهم يتمنوا الموت وينادوا محل التابوت خلي قادي ايزنكوت يبكي من ضرباتك دم خلي قادي ايزنكوت يبكي من ضرباتك دم يا ابن الأقصى يا حبيب ولع مولوتوفك بالجيب يا ابن الأقصى يا حبيب ولع مولوتوفك بالجيب والمقاوم ما بيخيب عيد الأقصى يملى الدم والمقاوم ما بيخيب عيد الأقصى يملى الدم يا ظهينا بالدهس يا ابن الأحرار قاوم اللي احتلوا الدار بالدهس يا ابن الأحرار قاوم يلي احتلوا الدار وخلي نشرات الأخبار تحكي شعبي ما استسلم وخلي نشرات الأخبار تحكي شعبي ما استسلم وانثرها بكل الأرجاء عرشنا وانثرها بكل الأرجاء يا نخبة دهس الجبناء بالسرعة القصوى تقدم يا نخبة دهس الجبناء بالسرعة القصوى تقدم يا جنرال السكاكين غز ومزق الشرايين يا جنرال السكاكين غز ومزق الشرايين فرح قلب الملايين احنا منك نتعلم فرح قلب الملايين احنا منك نتعلم يا باهينا سكيناك المسنون تضيع حرتك الدم وسكيناك المسنون تضيع حرتك الدم فيك بالتالي صغيرون وسيع ريتك تسلم فيك بالتالي صغيرون وسيع ريتك تسلم وسيح ليتك تسلم